ولكن كل منهما كما قلت أهل الحديث أكثرهم جروا على التفريق بناء على ماذا؟ على أن لكل منهما اصطلاح وحد يخصه، حد يخصه. فقال رحمه الله: المضطرب، هكذا أهل الحديث يكسرون الراء، المضطرب بكسر الراء، بكسر الضاء. قال: ما روي على أوجه مختلفة، ما روي على أوجه مختلفة. هذه منه رحمه الله بيان لحقيقة الاضطراب، بيان منه لحقيقة الاضطراب، وإلا فهذا ليس من حده الذي حد به، فإن الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى، الحديث الذي يروى نعم بأوجه متعارضة مع اتحاد المخرج، مع اتحاد المخرج غالبا، ولا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، فلم يمكن الجمع ولا الترجيح. فإذا نخلص من هذا أن المضطرب له شروط حتى يحكم على الحديث بماذا؟ بالاضطراب: استواء وجوه الاختلاف، استواؤها وتكافؤ وجوه الاختلاف وتتعادل، نعم هذا شرط. والشرط الثاني: تعذر الجمع أو الترجيح بينها، وبعضهم يخص ذلك بماذا؟ باتحاد المخرج، باتحاد المخرج. لماذا قلنا هذا؟ لأنه بارك الله فيكم إن حصل الاختلاف، الاختلاف إما أن يحصل في الحديث على راو واحد يختلف عليه فالمخرج واحد، وإما أن يكون الاختلاف في الحديث نعم بين أكثر من راوي، بين أكثر من راوي، بين أكثر من راوي. وغالبا ما يطلق الاضطراب على الوصف ماذا؟ الأول، اتحاد، اتحاد المخرج، على اتحاد المخرج. قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. إذا كان الأمر كذلك، وهو أن حقيقة المضطرب أن يروى الحديث بأوجه مختلفة متعارضة متساوية في القوة، لم يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فيعتل الحديث. هذه نتيجة، هذه نتيجة هذه الرواية المختلفة في أوجه الحديث. فعليه إذا أمكن الترجيح، إذا أمكن الترجيح بين الروايتين، فيكون الحديث المرجح هو المحفوظ، والمرجوح هو المعلل، والمرجوح هو المعلل. يعني قلنا روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها، إذا أمكن الجمع لا يسمى مضطربا، أما إذا أمكن الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح هو المعلل، والمرجوح هو المعلل أو المعلول، أو المعلول. نعم. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن، ويخالفه واهن، فليس نعم فليس بمعلول، فليس بمعلول. هنا يشير رحمه الله بقوله هذا أن العلل منها ما هو مؤثر ومنها ما هو غير مؤثر، يعني ليس مجرد الاختلاف على الراوي يعتبر ماذا؟ قدحا في الحديث وسببا للوصف بماذا؟ بالاضطراب. انتبه، فإن الاختلاف منه ما هو مقبول في حيز القبول، ومنه ما هو مردود. ف فالمقبول يعني أن هذا الاختلاف وجه من أوجه العلل لم يؤثر، لم يؤثر. والمردود سيأتي الكلام عليه، اختلاف مؤثر وعلة مؤثرة. فضرب لك مثلا بالعلة غير المؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن، ويخالفه ماذا؟ واهن. هذه المخالفة من الواهن هل هي معتبرة؟ بمعنى لو وصل الحديث ثقة وأرسله ضعيف، هذا اختلاف في الحديث الواحد، فهل هذه مؤثرة أو غير مؤثرة؟ نعم، ليست بمؤثرة ولا يعتبر الحديث معلولا لما تقدم لكم بيانه في اللقاء الماضي، أن القاعدة عند هذا الحديث أن الصحيح لا يعل بالضعيف، وأن رواية الثقة لا تعل برواية الضعيف، لا تعل برواية الضعيف، كما نص عليه الحافظ النسائي في الكبرى والحافظ ابن حجر والبيهقي رحمه الله في الكبرى وغيرهم، وهذا من الحافظ الذهبي رحمه الله دليل على ما تقدم، دليل على ما تقدم. فليس معلول، إذن هذه العلة غير مؤثرة، علة غير مؤثرة تحكى لكن لا على سبيل ذكرها أنها ماذا؟ مؤثرة في الحديث، مؤثرة في ماذا؟ في الحديث. لكن يبقى هل كيف تعرف العلة في الحديث؟ كيف تعرف العلة في الحديث؟ فإن الجواب على هذا أن العلة في الحديث لا تعرف ولا تستخرج إلا بعد جمع الطرق، إلا بعد جمع طرق الحديث وطرق حديث الباب الواحد، كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال إبراهيم بن سعيد الجوهري رحمه الله: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم، وهكذا. وكما قال عبد الله بن مبارك: إذا أردت أن تعرف الحديث فاضرب الحديث بعضه ببعض، نعم اضربه حتى تجمع طرقه، حتى تجمع طرق الحديث، أو كما قال رحمه الله. نعم، بهذا تعرف ماذا؟ علة الحديث، وإلا فلا يمكن الوصول، فلا يمكن الوصول ولا يمكن أن يحرر موطن ماذا؟ موطن الخلاف في الحديث وعلى أي طريق حصل الاختلاف. ثم قال رحمه الله: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، لأن الحكم ماذا؟ للثبت. هذا الكلام منه رحمه الله يفهم منه تخطئته للحافظ الدارقطني رحمه الله في معارضته لأحاديث الثقات بذكر أحاديث من؟ الضعفاء، بذكر أحاديث الضعفاء، هذا رأيه، إذ قوله لم يصب صريح في النقد، أليس كذلك؟ صريح في النقد. والحقيقة أن كتاب العلل الإمام الدارقطني رحمه الله على سعته وتوسعه وتبحره سياقه للمرويات، سياقه للمرويات وحكاية الخلاف له أوجه، له ماذا؟ أوجه. الوجه الأول فيها أن يذكر جملة من روى الحديث ثقات وغير ثقات، متفقين أو مختلفين، فهو في مقام ماذا؟ التعداد والذكر، في مقام ماذا؟ التعداد والذكر. وهذا منه رحمه الله لا يدل على أنه يعارض رواية الثقة برواية الضعيف، إنما هو حكاية لماذا؟ حكاية لمن روى الحديث عموما من ثقات وغيرهم، من ثقات وغيرهم. نعم، بل قد يكون هؤلاء كلهم ثقات، بل قد يكون هؤلاء ماذا؟ كلهم ثقات. وهذا وجه. ووجه ثاني أنه يروي الحديث ويحكي الاختلاف فيه بين الرواة، بين الرواة، فيعارض بعض روايات الرواة بعضها ببعض، فيعارض روايات بعض الرواة ببعض، بعض الروايات ببعض. نعم، وهذه المعارضة إما أن يكون الراوي الذي عارض به الرواية هو ثقة عنده، إما أن يكون هذا الراوي المعارض به رواية الراوي الثقة قد يكون هو من الثقات عنده وضعيف عند غيره، وضعيف عند غيره وعليه، فذكره للاختلاف في محله ولا اعتراض عليه، لأنه يعارض رواية الثقات بعضها ببعض، واضح؟ لأنه ثقة عنده، والإمام الدارقطني إمام في الرجال، إمام في الجرح والتعديل، له قول معتبر فيه. نعم، فهذا قول صحيح والاعتراض به غير وارد. وأما الثالث أن يروي أو أن يحكي الاختلاف في الحديث ويعارض رواية الثقات برواية آخرين، وهؤلاء قد ضعفهم هو إما في نفس الموطن أو في الموطن نفسه أو في موطن آخر من كتبه. فإن وجد هذا فالاعتراض الذي اعترض به الذهبي في محله، فالاعتراض في ماذا؟ في محله، واضح؟ نعم. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له، وهذا تعليل حق وصحيح وظاهر، وهو مبني على القاعدة المتقدمة أن الضعيف لا يعل بماذا؟ الصحيح لا يعل بالضعيف، وفي هذا يقول مسلم رحمه الله في كتاب التمييز في أوجه معرفة خطأ الراوي، قال: أن يروي نفر من حفاظ الناس، حديثا عن مثل الزهري، أو غيره من الأئمة بإسناد واحد، أي الأئمة الذين تجمع أحاديثهم بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى فيرويه آخر سواهم بقلب المتن فيجعله ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، يعني يغير ويخالف، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين، الآن عندنا رواية الحفاظ ورواية الذي خالفهم، ها؟ حفاظ الناس يعني الثقة. قال: فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظا على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من أئمة أهل الحديث، يعني يغلطونه ولو كان ماذا؟ حافظا، لأنه خالفه العدد من الثقات والحفاظ، واضح؟ نعم، بارك الله فيكم. هذا نقله في التمييز رحمه الله له. قال: ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات. نعم، يقصد رحمه الله بهذا الكلام أن منشأ النقد لهؤلاء الرواة إنما هو بسبب ماذا؟ مخالفتهم للأثبات الحفاظ. وهذا أمر قد تقدم، الخطأ والغلط لا يسلم منه أحد، الخطأ والغلط لا يسلم منه ماذا؟ أحد. إذا كان وقوعه منه على سبيل الندرة هذا لا ماذا؟ لا يقدح في أمره، وإن حصل منه في شيء لكنه لم يكثر ينزله عن درجة، عن درجة اعتقاد الحفاظ الأثبات. أما إن كثر عنه فإنه يترك ماذا؟ حديثه، فإنه ماذا؟ يترك حديثه. وهذا أمر تقدم النقل فيه عن ماذا؟ عن الحافظ بن مهدي وعن غيرهم من أهل العلم، في أن هذا الحال حال من كثر عليه الخطأ ومخالفة الحفاظ فإنه يطرح ماذا؟ حديثه ويترك، فإنه يطرح حديثه ماذا؟ ويترك. قال إلا لمخالفتهم الأثبات. هنا حصل عندهم الرد من وجهين، الوجه الأول الضعف بالنسبة إلى الحفاظ، والوجه الثاني المخالفة للأثبات، المخالفة للأثبات. فالرد لأحاديثهم من وجهين، ضعفهم بالنسبة للحفاظ، مخالفتهم بالنسبة للأثبات. قال رحمه الله: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، يعني لا يعتبر ماذا؟ معلا، بمعنى لا يعل الحديث بمخالفة الثقة للثقات. والعبرة بالجماعة، والعبرة بماذا؟ بالجماعة. وهذا أمر كلام مسلم رحمه الله الذي نقلناه يدل عليه، يدل عليه. نعم. قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، يعني تساوى العدد في الرواة، ما هناك مرجح ولا هناك مبين لإحدى الروايتين عن الأخرى. قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان الناقدان الثبتان ولم يترجح الحكم لأحدهما عن الآخر على الآخر، لأنه إن ترجح صار الراجح محفوظا والمرجوح ماذا؟ معلولا أو معتلا. فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه، إذا أمكن جمع معناه. هذه العبارة منه رحمه الله إن تساوى العدد، هو يريد أن يصور لك هناك حديث استطعت أن ترجح إحدى الروايتين عن الأخرى، وضرب بذلك الأمثلة ضعف مخالفة العدد للثقة إلى آخره، فهذا الراجح هو المحفوظ والمرجوح معتلا. هذه قسمة. القسمة الثانية استواء واتفاق، استواء واتفاق، نعم، من حافظين اختلف على راو، اختلف على ماذا؟ على راو، فهل يصحح الوجهان أم يقال هو حديث مضطرب؟ واستدل على هذا بقوله: هذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، يعني أن البخاري ومسلم يخرجان لهذا الضرب، يخرجان لهذا الضرب ويذكران الحديث على الوجهين هذا وهذا. نعم، ها نعم، يقصد الوجهين، يعني الذي فيه زيادة أو فيه نقص، أو فيه لفظ زائدة أو لفظ ناقصة. نعم، وهذا الاضطراب كما سيأتي الإشارة إليه، الاضطراب يقع في الإسناد ويقع في المتن ويقع فيهما سويا، ويقع فيهما ماذا؟ سويا. تصحيح الوجهين، تصحيح الوجهين، هذه المسألة التي عندنا، هذه لا يمكن أن تتأتى ويصحح لكل راوي جاء عنه الوجهان. انتبه، تصحيح الرواية على الوجهين يقال لعله مرة رواه هكذا أو مرة رواه هكذا، هذا لا يتأتى على صنيع أهل الحديث مع كل راوي، هذا مشروط ومقيد كما نص عليه الحفاظ والمحققون وعليه عملهم وصنيعهم، ونص عليه الحافظ ابن حجر في الفتح في غير موطن أنه إنما يتعامل به مع الراوي الحافظ المتقن الواسع الرواية كثير الأشياخ فقط، ليس مع كل راوي ثقة، إنما هو مخصوص بالرواة الثقات الحفاظ المتقنين الذين جمعوا بين سعة الرواية وكثرة الشيوخ، وهو الذي يعبر عنه ممن يجمع حديثهم، ممن يجمع حديثهم، أما غيرهم فلا. ولهذا أنا نسيت الموطن الآن، ذكر الحافظ في الفتح مرة في حديث اختلف فيه على الزهري اتحاد المخرج وصفه لو أردت أن تطبق يطبق عليه الاضطراب، قال ولولا مهابة الزهري رحمه الله وسعة روايته وحفظه لحكم على الحديث بأنه مضطرب، فعدل عن الحكم اضطراب وحمل الأمر على الوجهين وقال روى البخاري الوجهان المختلف فيهما على الزهري رحمه الله رواهما في الصحيح، يعني لولا مهابة وخاف أن يحكم على الزهري بماذا على حديث الاضطراب، والسبب في عدم الحكم بذلك سعة الرواية كثرة شيوخ الزهري لحكم عليه بالاضطراب، لأن الشروط بالاضطراب منطبقة واضح، لكن هيبة الكلام على الحافظ الزهري رحمه الله وسعة الرواية أحجم من؟ ابن حجر عن الحكم، بل أحجم البخاري رحمه الله وخرج كلا الوجهين في الصحيح، واضح؟ فهذه المسألة لا يتعامل معها مع كل راوي حتى لو وصف بأنه ثقة أو ثقة ثقة، لكنه ليس واسع الرواية بمعنى مقل، وتعلم من هذا خطأ كثير من المشتغلين أو المخرجين أنه يقول بمجرد أن يوجد مثل هذا الاختلاف لعله رواه مرة ولعله، جئنا مباشرة إلى لعله، وهذا يختلف تماما مع طرائق الأئمة وصنيعهم، ولهذا تجد حتى على بعض الحفاظ أن يقولوا ماذا والقول لفلان أشبه والحكم حكم فلان أو القول قول فلان والموقوف أشبه إن كان مرفوعا أو موقوفا، واضح بارك الله فيكم، فلا يقولون ابتداء لعله مرة ولعله مرة. نعم. قال ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما بالإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمى أو فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. نعم، هذا كله سواء مسألة التصحيح السابقة ومن الأمثلة التي ذكرها، إذا لم يمكن الترجيح، إذا لم يمكن ماذا، فإن أمكن الترجيح صارت الرواية المرجوة الراجحة ماذا محفوظة والثانية معتلة. قال من أمثلة ذلك اختلاف الحافظين، عندنا هذه مسألة، المسألة التي ذكرها هنا والمثال، حافظان أحدهما يسند فيقول عن رجل ويأتي آخر في نفس الطبقة بالطبقة نفسها فيسمي فيقول مثلا مالك أو فلان من الرواة أو سفيان بن عيينة أو يحيى القطان يسميه مثلا أو أعلى، فعندنا الإسناد لحديث واحد مخرج واحد، نعم هذا أبهم وهذا سمى، هذا أبهم وهذا سمى، قال عندكم فيسمي، فلا يضر هذا بالصحة هكذا بالإطلاق، ليس كذلك. لما؟ لأنه إذا كان الذي أبهم أحفظ وأتقن من الذي أبهم فإن روايته مقدمة، وإن كان الذي أبهم أحفظ وأتقن من رواية من أبهم فروايته ماذا؟ مقدمة. وإن استويا في الحفظ فيحمل المبهم على المسمى، فيقال أبهم هنا وقد وردت تسميته في طريق من طريق فلان وكذا وكذا. واضح؟ قلنا إما أن يكون المبهم الذي أبهم أحفظ من الذي سمى، فتقدم رواية الذي أبهم وهي المحفوظة، والذي أبهم تكون روايته ماذا؟ معتلة أو معلّة. أو العكس، الذي أبهم أحفظ وأتقن من الذي ماذا؟ من الذي سمى، فكذلك تكون روايته هي المحفوظة والثانية معتلة. وإن استويا في الرتبة والمنزلة والمكانة فيحمل المبهم على الذي عين، ولا شك لا يضر في الصحة، لا شك أنه لا يضر ماذا؟ في الصحة. نعم. قال فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. هذا هو المضطرب، هذا هو المضطرب، والذي تقدم كله يتعلق بالعلة والاعتلال وعلة الحديث. وكما تقدم غير مرة أن المضطرب هو من أنواع العلة، هو من أنواع ماذا؟ العلة. قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويروي ابن عيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. مثل لك براو قد خرج الحديث له واختلف عليه فيه بأوجه ثلاثة، مالك يرويه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هذا وجه. عقيل بن خالد يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني واضح. مالك الآن الرواة كلهم واتحد مخرجهم عن الزهري، أليس كذلك؟ طيب مالك الزهري عن جعله من حديث ابن المسيب، أما عقيل جعله من حديث أبي سلمة، وأما ابن عيينة فجعله من حديث سعيد يعني المسيب وأبي سلمة معا عن أبي هريرة. وكلهم مالك وعقيل وسفيان بن عيينة كلهم من أثبت أصحاب الزهري، من أثبت أصحاب الزهري، فهذا ليس بمعتل كما قال، هذا ليس بمعتل. لما؟ انتبه، لأن الزهري ماذا؟ واسع الرواية، كثير الشيوخ يتفنن في الرواية، فمرة يرويه لك لتنوع الرواية وسعتها عنده، مرة يرويه لك عن سعيد وهو قد سمعه منه، ومرة رواه عن ابن عن عن عن عن أبي سلمة، ومرة ليتفنن فيجمع لك بينهما، فلا يعتبر هذا من العلة، فلا يعتبر هذا علة تقدح. وهذا قد سبق لكم مثاله في يوم الخميس المنصرم، نعم، في كتاب عمدة الأحكام الكبرى. من يذكر المثال؟ ها، من يذكر المثال؟ مثلنا بمثل هذا المثال وأنه روي على أربعة أوجه، ورددنا على أن الحديث ليس بمعلول في إسناده، حديث قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. قلنا إن هذا الحديث رواه أبو أسامة حماد بن أسامة الثقة الثبت عن الوليد ابن بكير، نعم، الوليد بن كثير، وهذا الوليد يرويه عن محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن جعفر بن الزبير يرويه عن عبيد الله بن عبد الله عن نعم عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه المكذب. ورواه أيضا أبو أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه المصغر. ورواه مرة حماد بن أسامة عن الوليد عن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبد الله المكبر ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. والرابعة الروية ماذا؟ حماد بن سلمة حماد بن أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله المكبر عن أبيه، أليس كذلك؟ وقلنا ونقلنا عن الحافظ الدارقطني رحمه الله والحاكم وغيرهم أن الحديث ماذا؟ قد روي مرة منهم من حفظه على هذا الوجه وحفظهم على هذا الوجه، وأن محمد بن جعفر قد رواه على الوجهين، فأخذوا عن المكبر وعن المصغر، تذكرون هذا؟ نعم. فهذا مثال إلى أن لا يكون الحديث ماذا؟ معتلا. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ايش يقول؟ وإن كان الحديث قد رواه، والله الخط هذا غير ما أقرأه، فعلى هذا ما الفرق بين الشاذ والمضطرب؟ يعني السؤال غير واضح، لكن هنا من قارن بين الأمرين، بين هذا الشرح الذي شرحناه في الاضطراب وبين ماذا؟ وبين الشذوذ، يظهر لك ماذا معنى الشذوذ؟ وأن هناك مفارقة، فلا يقال ماذا؟ فلا يقال بينهما بالاتفاق. هل يكون تدريس الحسن بحدثنا أقوى من ذكر الواسطة لأن عن جماعة من أهل بلده؟ على كل، تدريس الحسن رحمه الله قال هل يكون تدريس الحسن بحدثنا أقوى من ذكر الواسطة لأنه عن جماعة من أهل بلده؟ لا نقول أقوى، يعني لو جاء اللفظ بحدثنا ودلس فيه الحسن نقول هو أقوى مما لو ذكر الواسطة، لكن نقول هذا توجيه منهم أنه قال البزار ماذا قال؟ قال إنما قال حدثنا وخطبنا وقد عنا به أن أهل بلده قد حدثوا وخوطبوا، نعم، بخلاف قول النخعي إذا قلت لكم عن عبد الله مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود، عن غير واحد عن ابن مسعود، وأقول ليس هو أقوى، لأنه لو سمى الواسطة لربما كان في أعلى منزلة ماذا؟ الثقات الحفاظ الأثبات ومن كبار أهل العلم الذين كان قد عاصرهم في طبقة التابعين، فلا يمكن القول بإطلاق أنه أقوى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق. ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال من مس ثييه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو النوع 20 في مبحث في كتاب الموقظة من مباحث علوم الحديث، وهو نوع المدرج، وهو نوع المدرج. والمدرج اسم مفعول من الإدراج، اسم مفعول من الإدراج. تقول أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. نعم. وهذا النوع هذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح فقد ذكر عندكم في حده مما سيأتي التعليق عليه. وهذا النوع أعني نوع المدرج هو نوع متعلق بالإسناد وبالمتن أيضا، له تعلق من مباحث الإسناد ومن مباحث المتن أيضا، وهو نوع من أنواع العلة، نوع من أنواع العلة يعل به الحديث سندا كان أو متنا، سندا كان أو متنا. وطريقة كشفه، طريقة كشفه جمع طرق حديث الباب، جمع الطرق مع النظر في هذه الطرق وفي متونها. نعم. وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله ذكر بعض الأمور التي تدل على الإدراج أو يعرف بها الإدراج. قلنا إما جمع الطرق، هذا واحد وهو أولها وأولاها، وأيضا إما أن يكون قد جاء نص من إمام من الأئمة على أن هذا مدرج من الراوي، نعم، ولم يعارض، وإما أن يكون هذا الحديث أو هذه اللفظة التي ذكرت استحالة كونها قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استحالة أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تعارض نصوص الشرع بمعارضتها للنصوص الشرع والقواعد العامة، والقواعد العامة. وأيضا وجه رابع التصريح بالإدراج، التصريح بالإدراج من الراوي، التصريح بالإدراج من الراوي. فهذه أربعة طرق يعرف ويكشف بها عن الإدراج، يكشف بها عن الإدراج. وتكمن أهمية هذا النوع، تكمن أهمية هذا النوع أعني الإدراج، في توهم ما ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توهم ما ليس بحديث حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يتوهم السامع ابتداء أنه من قوله عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. فهنا تكمن أهمية هذا النوع لتمييز ما كان من حديث عليه الصلاة والسلام مما ليس من حديثه، فيتبين بذلك ما قاله مما لم يقله. نعم. ومعلوم الوعيد الوارد في الأحاديث في من قال حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مما لم يقل، وهو مما لم يقل، ففيه وعيد شديد، ففيه وعيد شديد. قال رحمه الله: هي ألفاظ، هذا هو الحد الاصطلاحي، هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. إلى هنا ينتهي الحد. وقوله ويدل دليل على أنها من لفظ الراوي بأن يأتي هنا كما قلنا في طرق الكشف عن الإدراج، في طرق الكشف عن الإدراج. قوله هي ألفاظ، قوله هي ألفاظ يعني أنها أقوال وليست بأفعال، أقوال يخرج بهذا ماذا؟ الأفعال، يخرج بهذا الأفعال. هي ألفاظ تقع من بعض الرواة، كلمة الرواة عامة شاملة تشمل الصحابي فمن دونه، فقد يقع الإدراج من الصحابي أو من التابعي أو ممن دونهم أو ممن دونهم. قال متصلة بالمتن، متصلة بالمتن يعني أنها هي والمتن سواء، هي والمتن سواء، لا يتميز ولا تتميز ابتداء. وهذا الاتصال بالمتن قد يكون في أول المتن، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. الإدراج قد يقع، والذي في المتن يقع في وسطه وفي أوله وفي آخره. نعم. وقوله بالمتن، لفظ المتن عام يشمل ما كان مرفوعا مما كان موقوفا، فيدخل في هذا أيضا الموقوف، يعني أنه يرد الإدراج أيضا في الموقوفات كما يرد في المرفوعات، فإنه يرد أيضا في ماذا؟ في الموقوفات على السواء، كذلك يقع في أوله وفي وسطه وفي آخره سواء بسواء. قال ولا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. نعم. ومقصوده رحمه الله أن السامع لا يميز أنها من قول الرواة وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام لشدة ملاصقتها للحديث، لشدة ماذا؟ ملاصقتها واتصالها بالحديث. بماذا؟ بالحديث. وكما قلت هذا في أول الأمر، قلت هذا ابتداء، هذا ابتداء. وقوله للسامع كلمة عامة يشمل ذلك العالم وغيره، يشمل ذلك العالم وغيره. نعم. ويتوصل إليها بعد بحث كما قلنا، وهذا لا يتأتى من العامة، إنما يكون ممن جمع الأهلية والآلية حتى يميز بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يثبت، مما لم يثبت. والإدراج يقع كما قلنا في الإسناد، ويقع أيضا في المتن، يقع في الإسناد ويقع أيضا في المتن. نعم. وله أمثلة، أقول وله أمثلة تدل على ماذا؟ تدل على الإدراج. من ذلك حديث ثابت في الصحيح عند البخاري وغيره، حديث الزهري عن أنس مرفوعا، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم، فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه إلى آخره. فقوله غير محرم، قوله غير محرم، هذه مدرجة إما من الزهري وإما ممن دونه، ممن دونه. وأيضا مثال آخر في حديث أيضا جاء في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطويل أنه كان يتعبد، يتحنث في غار حراء. قال الراوي يتحنث يتعبد، جاءت هكذا اللفظة، يتحنث في غار حراء يتعبد. فهذه يتعبد، كلمة يتعبد هي ماذا؟ هي مدرجة من الزهري كما يقول الحفاظ. كلمة يتعبد تفسير لمعنى يتحنث، وهي مدرجة من الزهري، مدرجة من الزهري رحمه الله. ومثال أيضا مما يدل على الإدراج ووروده، حديث قوله عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، جاء في بعض ألفاظه أنا زعيم، والزعيم الحميل، الزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة. فتفسير كلمة الزعيم هذه مدرجة من ابن وهب، هذه مدرجة من ابن وهب. نعم. و مما يدل نعم كما قلنا على الإدراج، أولا كما قلنا بجمع الطرق، جمع الطرق يكشف بها ماذا عن الإدراج، فكأن يروى الحديث والحفاظ يروونه بغير هذه اللفظة، فيأتي راو فيذكرها، نعم هذا دليل على أنه ماذا، على أنها مدرجة منه، على أنها مدرجة من الراوي، على أنها مدرجة من الراوي. والأمر الثاني كما قلنا التنصيص، أن ينص إمام أو غيره أو أكثر على أنها ماذا مدرجة، على أنها ماذا مدرجة من الراوي، وهذا واضح. والأمر الثالث وهو ماذا، الاستحالة، الاستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله. ومثال ذلك ما جاء في حديث للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك أجران هذا ثابت صحيح، ما بعد ذلك والذي نفسي بيده إلى آخره هو مدرج، هو مدرج لاستحالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى أن يكون عبدا، وقد نزله الله جل وعز أعلى المراتب وهو مرتبة النبوة والرسالة. ثم إن قول مما يدل على الإدراج قوله ماذا، وبر أمي، ومعلوم أن أمه قد ماتت وهو صغير، قد ماتت وهو ماذا صغير، فدل هذا على أنه مدرج من الرواة، قيل إما من أبي هريرة أو ممن دونه الراوي للحديث، فهذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله. نعم قوله ويدل عليه، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا تقدم، فهو ذكر أحد الأوجه في معرفة الإدراج، وزدنا عليها ما تقدم من الأوجه الثلاثة، من الأوجه الثلاثة الأخرى. نعم قال رحمه الله وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. يتكلم عن مسألة ماذا، الطريقة التي يعرف بها ماذا الإدراج، وأنها طريقة ظنية، طريقة ماذا ظنية، يعني لا يجزم ابتداء. قال وهذا طريق ظني للجزم بأن هذا مدرج، هذا مقصده، وهذا الإشارة إلى ماذا، إلى ما تقدم من ذكر وجه من أوجه معرفة الإدراج، طريق ظني. عندنا في هذا الباب تفصيل، هو لا شك ابتداء هو ظني، ولكن قد يأتي الدليل ويدل على رجحانه، فالظن هنا يعني ينقلب أو يرتفع إلى حد ماذا الجزم، إلى حد ماذا الجزم، كأن يتوافق الثقات على عدم ذكرها، ويأتي واحد فماذا فيذكرها ويفصلها عنه، نعم فهم يروونها على السواء وهو يخالفهم بذلك بذكرها، فهذا دليل يرجح على كونها ماذا، على كونها ظنية، على كونها مدرجة، على كونها مدرجة. أما إذا كان الذي زادها هو أضعف ممن لم يزدها، نعم، أو أن الذي فصلها يعني وزادها هو أضعف، هذا يزيد على أنها ماذا مدرجة لكونه ماذا، إذا كان ثقة كما قلنا فخالف أو ذكر الجمع، نعم الرواية بغير فصل ما ذكرت وهو فصلها وزادها دل على أنه ماذا أدرج إذا كان ثقة، فإذا كان أضعف وكان ضعيفا ازداد الأمر يقينا إلى أنها مدرجة، إلى أنها ماذا؟ مدرجة. أما إذا استوى الطرفان، إذا استوى الطرفان الذي زاد أو ذكرها والذين لم يذكروها، وما أمكن ماذا؟ إظهار أمر الإدراج، فالأصل أن يحمل على أنها بمتن الحديث، على أنها بمتن الحديث، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إلا إن جاءت قرينة قوية تدل على الإدراج فإنه يكون في هذه تلك الحالة أنه مدرج، أنها أو أنه مدرج، أن هذه اللفظة مدرجة. نعم. فالبراءة والاستصحاب هذا يدل على ماذا؟ على أنها من متن الحديث، على أنها من متن الحديث. نعم. قال: فإن ضعف توقفنا، يعني توقفنا في عدم الجزم بماذا؟ بأنها مدرجة. ضعف الذي فصل فإننا ما يمكن أن نجزم بأنها مدرجة. إن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المدر. نعم، نرجح بقرينة قوية وإلا نتوقف فنقول هي من المدر. يعني ضعف عندنا ماذا؟ ترجيح أحد الاحتمالين لاستواء الطرفين، لاستواء ماذا؟ الطرفين. قوله فإن ضعف أي يعني عدم الترجيح، ما وجد عندنا مرجح، استواء الطرفين كما قلنا. إن ضعف الأمر عندنا عن الترجيح توقفنا فيه. قال أو رجحنا أنها من المتن، يعني ملنا إلى أنها ماذا؟ من المتن، وهذا أدق، أنها من المتن هو أدق. قال ويبعد الإدراج في وسط المتن. يبعد لا يعني أنه لا يرد، هو يرد كما ذكرنا جملة من الأمثلة. نعم لكم، هو يرد ولكنه يبعد لقلته وعسره ودقته. هذا وجه الإبعاد، هذا وجه ماذا؟ ابتعاده، لأنه عسر وفيه دقة. نعم، وفيه ندرة. كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، ضرب مثلا في هذا الحديث، وهذا الحديث خرجه الدارقطني في السنن والطبراني في الكبير والبياضي في الكبرى من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان. جاء عن عبد الحميد أنه زاد أو وأنثيه ورفغيه. نعم، وقد حكم الدارقطني رحمه الله بأن عبد الحميد رحمه الله قد وهم فيه في ذكر الأنثيين والرفغين، وأنه أدرجهما في الحديث، وأنه أدرجهما في الحديث. فإن المحفوظ أن الحديث هذا من قول ماذا؟ من قول عروة، أن هذا من قول ماذا؟ عروة، ليس من صلب الحديث، ليس من صلب الحديث ومتنه. فإن الرواة كذلك رووه عن هشام، رووه عن هشام، منهم أيوب وحماد وغيرهم، كلهم يرونه من قول من؟ عروة، من قول عروة لا من قول هشام. نعم، فخالفهم في ذلك من؟ عبد الحميد. ونص الحافظ الدارقطني على أنه أدرجها، على أنه أدرجها في الحديث وليس كذلك. نعم. قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، يعني في المدرج، واسم الكتاب الفصل الوصل في المدرج، في المدرج من النقل، في المدرج من النقل. قال في هذا الكتاب الحافظ ابن الصلاح فقد كفى وشفى فيه، كفى وشفى. نعم، ووصفه الحافظ ابن كثير رحمه الله بأنه كتاب مفيد جدا، مفيد جدا. وذكر الحافظ يعني السيوطي رحمه الله أن فيه إعوازا، فيه إعواز، وهو يتفق مع ماذا؟ مع نقد الذهبي رحمه الله في قوله وكثير منه غير مسلم له إدراجه، يعني مما ذكره فيه من الأمثلة. نعم، الإدراج له أسباب تدعو الراوي إلى أن يدرج في الحديث ما ليس منه. نعم، من ذلك، من تلك الأسباب التي بسببها يدرج الراوي في الحديث ما ليس منه، أنه لبيان حكم شرعي، يدرج لبيان حكم شرعي، لبيان حكم شرعي. وأيضا سبب ثاني أنه تفسير غريب، تفسير غريب لفظ ورد في المتن يريد أن يفسره. وسبب ثالث خطأ من الرواة، خطأ من بعض الرواة يخطئ فيذكر تلك اللفظة في الحديث. والسبب الذي يليه هو الرابع التعمد والقصد، التعمد والقصد، التعمد والقصد. نعم، وهذه الأسباب نعم التي ذكرها أهل العلم في أسباب الإدراج يتفاوت فيها الرواة، فمنهم المتعمد ومنهم المخطئ ومنهم الذي يقصد الإدراج لكن لا يريد به ماذا؟ إيهام السامع أنه من حديث رسول الله، وإنما يريد التفسير أو بيان الغريب. ولهذا الحكم، الحكم يختلف، الحكم ماذا؟ يختلف. فإن كان تفسيرا لمعنى أو شرح غريب فإن هذا قد تسامح فيه العلماء، قد تسامح فيه العلماء بشرط أن يبين الراوي هذا، بشرط أن يبين الراوي هذا. نعم، وكذا إن كان في الحكم الفقهي، وكذا إن كان في الحكم الفقهي، يعني يدخل في هذا بيان الحكم مع تفسير الغريب. نعم، مع تفسير الغريب فإنهم تسمحوا فيه لكن بشرط أن يبين الراوي ماذا؟ أن يبين ذلك أنه مدرج، أنه ماذا؟ مدرج. وإذا كان خطأ من الراوي، إن كان هذا مما أخطأ فيه الراوي ولم يتعمده فإن هذا يتجوز فيه معه، يعني يحكم عليه بأنه مدرج ولكن الراوي لا يتهم فيه ولا يتكلم فيه بماذا؟ بقادح، إلا إذا كثر ذلك منه، إلا إذا كثر ذلك منه فإنه يترك حديثه، يترك ماذا؟ حديثه، يدل على عدم ضبطه وأنه يدخل في الحديث ما ليس منه، يدخل في الحديث ماذا؟ ما ليس منه. فإنه يتجوز في أمره كما قلنا إذا حصل منه على وجه الندرة، يقال هذا مدرج وأدرجه فلان هكذا، لكن لا يقدح فيه ماذا؟ بقادح. أما الثالثة يعني ما كان من ذلك على وجه التعمد وهو القسم الثالث في الحكم، فإن هذا والعياذ بالله يعد صاحبه من الكذابين ويضمن في الكذابين، لأنه يقصد بذلك تزيد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر محرم. وإن كان الكل نعم منهي عنه، يعني حتى ما جاء في تفسير الغريب أو بيان الحكم هذا محرم، لكن فيه تسمح، فيه ماذا؟ تسمح. ولذا قال الناظم وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح، وعندي التفسير قد يسامح، يعني يتسمح في أمره. لما؟ بشرط التسمح، هذا مشروط بماذا؟ بالبيان، مشروط بالبيان. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالإدراج، بماذا؟ بالإدراج.